بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أنزل الله سبحانه وتعالى في شأن الخمر 4 آيات. الآية الأولى في سورة النحل قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وهذه الآية سيقت مساق الامتنان، وما سيق مساق الامتنان دل على إباحته. فهذه الآية آية سورة النحل دلت على إباحة الخمر في أول الأمر، ولكن الآية فيها إشارة إلى عيب السكر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى وصف الرزق بالحسن ولم يصف السكر بشيء. قال سبحانه وتعالى: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بالحسن وأهمل وصف السكر. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى في الخمر آية ثانية، وهي هذه الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبين الله سبحانه وتعالى أن في الخمر والميسر إثم كبير، ومع هذا ففيها منافع للناس، وبين أن الإثم فيها أكبر من نفعها، ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لم يحرمها وإنما عابها وبين الإثم الكبير الذي فيها. ثم نزلت آية سورة النساء في الخمر، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان من يريد أن يشرب الخمر لا يستطيع شربها إلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العشاء، لأن الوقت طويل فيرتد للشارب عقله قبل أن تحل وتجب عليه الصلاة التالية. ثم بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى آية المائدة التي حرمت الخمر تحريما باتا. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الخمر، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر الآية، فحرمها تحريما باتا. ولما سمع الصحابة رضي الله عنهم الآية قالوا: انتهينا، وأراقوا الخمر في سكك المدينة حتى غودرت سككها، يعني تركت سكك المدينة من كثرة ما أريق من هذه الخمور. وهذا فيه استجابة الصحابة رضي الله عنهم المباشرة لأوامر الله سبحانه وتعالى. وفي قوله جل جلاله: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والمقصود بالعفو العفو ما زاد عن حاجتي الرجل وفضل عنها، أو التصدق عن ظهر غنى، حتى لا يبقى كلا على الناس، بمعنى أن يكون عالة على الناس، يتكفف الناس ويسألهم المال إذا نزلت به الحوائج التي يحتاج لها المال. وقيل غير ذلك، كأنه العفو يعني ما يتيسر إخراجه. قال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات والأحكام وما يصلح دينهم ودنياهم، لعلهم أن يقع منهم التفكر في شأن الدنيا وشأن الآخرة. فمن تفكر في شأن الدنيا وعلم حقيقتها زهد فيها، وأنها دار ممر ليست دار مقر، وأن نعيمها لا يصفو، أن نعيمها لا يصفو. الإنسان يتطلب النعيم فيها، يتطلب المال، فإذا جاءه المال ذهب شيء من صحته وذهب شيء من عمره، أو أصبح هذا المال سببا لشقائه ويبقى الليل والنهار يحرص هذا المال ويخاف أن يذهب عنه، فلذاتها لا تكمل هذه الدنيا. وأما الآخرة فهي النعيم المقيم والكرامة، دار الكرامة. دار الكرامة لأوليائه سبحانه وتعالى. ثم بين الله جل جلاله ما يتعلق باليتامى، ما يتعلق باليتامى وكيف مخالطتهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا كان عندهم يتيم خلطوا ماله أو فصلوا ماله فصلا تاما عن أموالهم، فأطعموه من ماله وأكلوا من أموالهم، وكان هذا في غاية المشقة. جزاك الله خير. كان ذلك في غاية المشقة عليهم. ثم شرع الله سبحانه وتعالى مخالطة اليتيم، وأن يكون من يخالط اليتيم بقصد الإصلاح لماله وليس بقصد الإفساد. وبين الله سبحانه وتعالى أنه يعلم المفسد من المصلح، فهو جل جلاله يطلع على أحوال الناس ويطلع على ما في قلوبهم ويطلع على مقاصدهم. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لأعنتكم، يعني كلفكم ما فيه العنت وفيه المشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته ما جعل علينا في الدين من حرج، بل هذا الدين دين يسر وسماحة ولا مشقة فيه، بمعنى المشقة التي لا يحتملها المكلفين وتكون فيها عنة لهم وحرج عليهم. فالله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج. ثم بين الله سبحانه وتعالى النهي عن نكاح المشركات، نكاح المشركات، فقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويستثنى من ذلك المحصنات من أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات، فأباح الله سبحانه وتعالى ذلك بقوله جل جلاله: والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن الآية. فأبيح المحصنات من أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات، هذا على سبيل الإباحة. وأما على سؤال الفضل وما هو المستحب والأكمل، فالمستحب والأكمل والأفضل والأولى بالمؤمن أن ينكح المؤمنة الصالحة الموفقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولنسبها ولجمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولا شك أن المشركة ولا شك أن اليهودية والنصرانية ليست بذات دين، ولكنه أبيح الزواج منهن، ولكن الأولى أن يتزوج المسلم من المرأة الصالحة المسلمة. قال سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تمكنونهم من الزواج من المسلمات، وهذا بإجماع المسلمين. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار، يعني هؤلاء الكفرة المشركين يدعون إلى النار، يدعون إلى النار بأقوالهم وبأفعالهم. فمن خالط المشرك وعايشه فرأى منه البعد عن الله وعدم ذكر الله وعدم الصلاة وعدم القيام بأمر الله سبحانه وتعالى والشرك، فإن ذلك يدعو إلى رقة الدين، رقة الدين. ومخالطة أهل الديانة وأهل التقوى يزيد العبد عملا طيبا وعملا صالحا، فإن المرء يأخذ من صاحبه ويأخذ من يجالسه فلذلك مجالزة المشرك والعاصي فإنها قد تكون من أضر الأضرار على دين العبد. قال الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وهذا من كرم الله وجوده جل جلاله أنه يدعو إلى الجنة بذكر نعيمها وما فيها، ويدعو إلى المغفرة، ويسر الله سبحانه وتعالى للعباد أعمالا يسيرة وأقوالا طيبة إذا وفق العبد لها كان ذلك سببا لمغفرة الله سبحانه وتعالى له. قال جل جلاله: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فمن تأمل في آيات الله وتبين فيها وتدبر فيها قاده ذلك إلى التذكر، إلى تذكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه وما من عليه من بيان هذا الدين وإيضاحه وإنزال هذا الكتاب، فرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر وعاد إلى ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الموفقين الصالحين المخبتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.